قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الإذن في أكل لحوم الخيل. قال أخبرنا قتيبة وأحمد بن عبده قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في الخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الإذن في أكل لحوم الخيل. المراد من هذه الترجمة أي أن لحوم الخيل حلال، وأن للإنسان أن يأكلها لأنها ليست بحرام. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، فنهى عن لحوم الحمر الأهلية، وفي ذلك دليل على أن أكلها حرام، وأذن في لحوم الخيل وهو دال على أن أكلها حلال، لكن لا ينبغي أن يصار إلى ذبحها إلا عند الحاجة إلى ذلك، لأنها هي كانت وسيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. لكن أكلها حلال وليس بحرام، والحديث فيه دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحليل لحوم الخيل. قوله وذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر خيبر، وذكر خيبر نعم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم، نهى عن لحوم، وهذه جملة اعتراضية، يعني أنه يعني كان يذكر يعني يوم خيبر وما حصل، وكان مما ذكره أنها عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. فكلمة نهى يعني المتعلق بها عن لحوم الخيل، وذكر صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، هذه جملة اعتراضية يعني أو هي جملة حالية، يعني والحال أنه قد ذكر يوم خيبر، يعني أن ذكره لهذا التحريم كان بمناسبة ذكره يوم خيبر. قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وأحمد بن عبده، وأحمد بن عبده الضبي وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أحمد بن عبده، أحمد بن عبده ثقة، ثقة ولا صدوق؟ ثقة. أحمد بن عبده الضبي، نعم، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، نعم، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حماد، عن حماد وهو بن زيد البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو وهو ابن دينار، عن عمرو وهو ابن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن علي، عن محمد ابن علي، عن محمد بن علي وهو ابن علي بن محمد بن علي بن حسين الملقب الباقر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، ومثل الذي قبله. وقوله أطعمنا أي جعله طعاما لهم وأحله لهم، يعني هذا هو معنى أطعمنا، يعني أنه جعله طعاما لهم أو أذن في كونه يكون طعاما لهم، ونهانا عن لحوم الحمر، فهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله أو الطريق الذي قبله. والإسناد قال أخبرنا قتيبة عن سفيان. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو عن جابر. عن عمرو عن جابر وقد مر ذكرهما، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر وعمر بن دينار عن جابر وعن ابن أبي نجيح. عن جابر وعمر بن دينار شو؟ عدل الإسناد كذا عدل الإسناد. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر وعمر بن دينار عن جابر وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. جابر أين؟ ثم ورد النسائي حديث جابر بطريقة أخرى وهو مثل ما قبل مثل الطريقة السابقة. قال أخبرنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين هو بن واقد. عن الحسين هو بن واقد المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. له ثقة له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري مر ذكره. وعمر بن دينار عن جابر. وعمر بن دينار يعني أن الفضل بن موسى عن. عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير. نعم يعني أن الحسين بن واقد يروي عن أبي الزبير عن جابر ويروي عن عمر بن دينار عن جابر، يعني فيكون عمر معطوف على أبي الزبير وهو شيخ لحسين بن واقد، مثل ما أن أبي الزبير شيخ لحسين بن واقد. وعمر بن دينار مر ذكره عن جابر نعم. وعن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل الذي قبله، يعني أنه الرسول أذن لهم في ذلك وكانوا يأكلونها في عهده صلى الله عليه وسلم لأنها حلال مباحة ليست بحرام. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبيد الله هو ابن عمرو. عن عبيد الله هو ابن عمرو وهو الرقي وهو ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الكريم. عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن جابر. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى تحريم أكل لحوم الخيل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. ثم ورد النسائي هذه ترجمة إلى تحريم أكل لحوم الخيل. تحريم أكل لحوم الخيل لما ذكر الترجمة السابقة وهي الإذن في أكل لحوم الخيل، أورد هذه الترجمة وهي تحريم أكل لحوم الخيل، ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لأن الذي ثبت هو حل أكلها كما جاء في حديث جابر من الطرق المتعددة التي مرت. وأما هذه الترجمة عقدها النسائي وأورد ما ورد تحتها، ومنها حديث أبي هريرة خالد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، والحديث لا يصح لأن في إسناده رجلان أحدهما مجهول الحال والثاني لين الحديث والإسناد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخرج بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن بقية بن الوليد. عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ثور بن يزيد. ثور بن يزيد. أظن صححنا. إيش قلنا؟ البخاري وأصحاب السنن ما أخرج له. البخاري وأصحاب السنن. إيه. ما خرج له مسلم. لا لأنه كان كاتب هو عين. تقريب عين. إيه وصححناها بعد ذلك. حتى في نسخة أبي الأشبال ثور بن يزيد الحمصي البخاري وأصحاب السنن. أصحاب السنن بس. إيه والبخاري. إيه والبخاري ما في. ما في مسلم. ايه لكن يعني البخاري واصحاب السنة. نعم هذه في نسخة بالأشبال. ايه ثور بن يزيد. نعم مو ثور بن زيد. نعم ثور بن يزيد اخرج حديثه البخاري واصحاب السنة الاربعة. انا كنت اظن اصحاب الكتب. عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب. عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب وهو لين الحديث اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابيه. عن ابيه وهو مستور وهي تعادل مجهول الحال وحديثه أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. عن جده. عن جده المقدام بن معدي كرب وهو صحابي أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن خالد بن الوليد. الوليد رضي الله عنه قد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. ثم ورد النسائي حديث خالد بن الوليد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم فيما يتعلق بالنهي عن لحوم الخيل والحمير والبغال والحمير وعن أكل كل ذي ناب من السباع. أكل كل ذي ناب من السباع هذا تقدم فيها حديث عديدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بالتحريم لحوم الخيل فلم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد مرة إلا كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال قال لا. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو يعني لا يتعلق بالترجمة وإنما يتعلق بالترجمة السابقة وهي الإذن في لحوم أكل الخيل أكل لحوم الخيل وهو لا يدل على تحريم لحوم الخيل بل هو يدل على العكس. قال إيش؟ قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال. كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال قال لا. فهو مثل أو قريب من الحديث الآخر حديث في الباب السابق قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث لا يدل على الترجمة وهو دال على الترجمة السابقة وعلى هذا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لحوم الخيل شيء وإنما الذي ثبت هو حلها وإباحتها. لكن كما ذكرت لا ينبغي أن يصار إلى ذبحها إلا عند الحاجة إلى ذلك وتكون حلالا وذلك لأنها وسيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل كما جاء في الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والبغال كذا ما يجوز أكلها مثل الحمير. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر. عن عبد الكريم مالك الجزري عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. قال أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما أنه قال قال علي لابن عباس رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي تحريم أكل لحوم الحمر تحريم أكل تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. أورد النسائي حديث علي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عن نكاح المتعة عن نكاح المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. والمقصود منه الجملة الثانية وهو دال على أمرين: تحريم المتعة لمتعة النساء، والمتعة متعة النساء هي نكاح المرأة إلى أجل يعني اتفاق في الزواج إلى أجل معلوم، إذا جاء ذلك الأجل انتهى عقد الزواج، وكان ذلك يعني مباحا ولكنه حرم، وبقي التحريم هو الباقي، وصار نكاح المتعة منسوخ. وكذلك أيضا دل على ما ترجم له وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية. قال أخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده. والحارث بن مسكين والحارث بن مسكين المصري ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن محمد عن الحسن بن محمد وأخيه عبد الله بن الحسن عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد وهما ابن محمد بن الحنفية وكل منهما ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيهما محمد بن علي بن أبي طالب وهو المشهور بابن الحنفية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. ثم ورد النساء حديث علي رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الإنسية وهي الأهلية يعني المستأنسة التي تكون مع يعني مع الناس وليست متوحشة تنفر منهم وتكون بعيدة منهم، وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا سليمان بن داود سليمان بن داود المصري وهو ثقة نعم أخرج حديثه أبو داود النسائي أبو داود النسائي عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومالك ومالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور وأسامة بن زيد الليثي صدوق ربما دلس صدوق يهم أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما عن علي وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال أنبأنا عبيد الله حاء قال وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر والخطاب رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية يوم خيبر، فهو دال على ما دل عليه الحديث السابق وهو فيه الاقتصار هنا على تحريم لحوم الحمر الأهلية وهو موضوع الترجمة. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن راهوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة لما جاء عن محمد بن بشر محمد بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وأنبأنا عمرو بن علي. ثم أتى بحاء التحويل الدالة على تحول من إسناد إلى إسناد. وعمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن نافع. عن عبيد الله عن نافع هو مولى بن عمر وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ولم يقل خيبر. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر. حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه ليس فيه يعني كلمة يوم خيبر، وإنما نهى عن لحوم الحمر أهلية ولم يعين الوقت. يعني ومن المعلوم أن الحديث واحد، وجاء يعني في هذا في السابق ذكر أنه كان يوم خيبر، وهنا ما جاء ذكر أنه يوم خيبر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن عبيد. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. محمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن نافع. ما أدري الطبقة اللي ذكرها، يعني طبقة يعني متأخرة، ذكرها متأخرة وهي متقدمة، طبقة الحادي عشر. نعم قال من الحادية عشرة. الحادية عشرة معنى توفي سنة 204، يعني هو يعني مات في السنة التي مات فيها الشافعي سنة 204، فهو لا يكون من العاشر، من التاسع، من الحادي عشر. الحادي عشر متأخرة، يعني يعني العبارة ليست بصحيحة، يعني يمكن يكون التاسعة أو العاشرة، لما يكون من كبار العاشرة أو من التاسعة. ها؟ من هو؟ نعم يعني هو يعني عمر البخاري عشر سنوات لما مات، ما ندري هل هو يعني هل هو روى عنه ولا ما روى عنه، أروى عنه بواسطة لا ندري. نعم هو في الأول يعني في أول التقريب قال الطبقات متى تبدأ الحادي عشر، يقول الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري. أيها بس لا يعني أبدأ من أولها، لا بس أقصد يعني من ناحية يعني فوق المئتين، يعني قبل المئتين إذا كان كذا. إيه بعد ذلك. نعم قال وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين، ومن ندر عن ذلك بين. شو إذا كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين، ومن ندر عن ذلك بينته. يعني طبعا بس الحادي عشر يعني لا يكون من الحادي عشر، يعني الحادي عشر هي طبقة شيوخ البخاري قال كالذهلي والبخاري، يعني طبقة البخاري. إيه؟ طبقة البخاري والذهلي. نعم يعني طبعا هي طبقة متقدمة، هذا لا يكون من الحادي عشر، يعني فيها يعني ما هي صحيحة. نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم. محمد بن عبيد بن يروي عن من؟ يروي عن عبيد الله بن عمر. نعم يعني مثل عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر. إيه؟ نعم اللي بعده. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا. ثم ورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا أو نيئا، يعني كان مطبوخ أو غير مطبوخ. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى صنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه. عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم لحوم الحمر فأكفئوا القدور بما فيها فأكفأناها. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنهم أصابوا حمرا أهلية يوم خيبر وأنهم طبخوها ولما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منادي ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأكفئوا القدور بما فيها فأكفأوها, يعني أن هذا العمل الذي عملوه من طبخها أمروا بأن يكفئوا القدور لأن لحمها لأن أكلها حرام فأكفأوا القدور تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة. عن أبي إسحاق الشيباني. عن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي أوفى. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحي فلما رأونا قالوا محمد والخميس ورجعوا إلى الحصن يسعون فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا فيها حمرا فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الدال على ما دلت عليه الحديث السابقة من تحريم أكل لحوم الخيل وفيه التعليل بأنها رجس يعني أنها نجسة وفيه بيان العلة. ويقول أنس أنهم لما صبحوا يعني أنهم لما وصلوا قدمنا خيبر ولا إيش صبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر يعني وصلها في الصباح وخرجوا ومعه مساحي ليذهبوا إلى حروثهم للعمل والمساحي جمع مسحات وهي الآلة التي تحرث بها الأرض يعني. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا محمد والخميس يعني محمد والجيش والخميس هو الجيش ويقال للجيش خميس لأنه يكون من خمسة يعني أجزاء مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب التي هي الوسط فيقال له الخميس. قالوا محمد والخميس يعني محمد والجيش ثم انصرفوا إلى حصونهم مسرعين فرفع رسول الله يديه وقال الله أكبر الله أكبر إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين وقال خربت خيبر فأصبنا فيها حمرا فطبخناها قال فأصبنا حمرا فطبخناها وهذا هو محل الشاهد للترجمة. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس وهذا فيه التعليل. وقوله إن الله ورسوله ينهاكم يعني إما أن يكون مقصود إن الله ينهاكم يعني ورسوله ينهاكم أن الله ينهاكم ورسوله ينهاكم، فيكون ينهاكم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى الله، ويكون رسول أيضا يخبر عنه كما أخبر عن الله بكونه ينهى كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعني أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، والرسول يعني على اعتبار أنه مبلغ، يعني أضيف تحريم الله عز وجل والرسول مبلغ، أو أنه أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني يكون على اعتبار أنه مبلغ يعني وأضيف التحريم إليه لأنه مبلغ التحريم عن الله عز وجل، ويعني ففي احتمالات يعني من ناحية كون ذكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاء الخبر بلفظ الواحد، فهو إما أن يرجع إلى الأول ويكون الثاني يخبر عنه كما أخبر عن الأول، أو يرجع إلى الثاني ويكون ذكر الله عز وجل يعني إما تبركا أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ عن الله شرعه فأضيف إليه. قال فإنها رجس. فإنها رجس نعم. نجسة؟ نعم. قال أخبرنا محمد نجسة كيف؟ يعني لأن كما هو معلوم يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ المحرم أكله يعني سواء كان ميتا أو ذبح، لأن الذبح لا يفيده شيئا، لأن الذبح لا يفيده يعني محرم الأكل يعني شيئا، لأن الزكاة إنما تنفع فيما هو حلال الأكل، وأما إذا كان حرام الأكل فسواء ذكي أو مات بدون تذكية يعتبر يعني ميتا ويكون نجسا. لا لكن في حال الحياة لعابه وعرقه. لا لا حال الحياة يعني كما هو معلوم حال الحياة يعني يركب عليه وعرقه يعني ليس فيه شيء يعني، وقد كانوا يركبون ويصيبهم العرق نعم، لكن الكلام على يعني كونها تؤكل يعني هي نجسة لأنها مثل الميتة، لأن الزكاة فيها ما تنفع، الزكاة لا تغير فيها شيئا ذكيت أو لم تذك هي ميتة. ومن المعلوم أن ما كل اللحم إذا مات يعتبر يعني نجس ويكون ميتة، وهذا ذبح أو لم يذبح هو ميتة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب. أيوب هو ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد. محمد هو بن سيرين البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه حدثهم أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر والناس جياع، فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس ألا إن لحوم الحمر الإنس ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أني رسول الله. ثم ورد النسائي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم يعني كانوا وجدوا حمرا أهلية فطبخوها وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر من ينادي، وهنا تعيين منادي وأنه عبد الرحمن بن عوف، يعني ينادي بالتحريم، وفي بعض الروايات أنهم أمروا بأن يكفأوا القدور كما سبق وأنهم أكفأوها، وكان من جملة ما جاء في هذا الحديث أنها حرام إيش لمن يشهد لله الله لا تحل لمن يشهد أني رسول الله لا تحل لمن يشهد أني رسول الله لا تحل حمر الأهلية لمن يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن من يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمتثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومما جاء عنه تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهذا يعني يبين أن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما يأمر به وينتهى عما ينهى عنه وأن يصدق في كل ما يخبر به وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث أو هذه الجملة لمن يشهد أني رسول الله قالوا هذا يدل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة غير مخاطبين بفروع الشريعة لأنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله. والقول الآخر يقول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ولكن نص على من يشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله لأنهم هم المنتفعون يعني يعني بالشهادة وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم المنتفعون لا ولا يعني ذلك أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فهم مخاطبون ويعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع أيضا فيزادون عذابا على العذاب عذابا على تركهم الأصول ويزادون في العذاب على تركهم الفروع ويكون كقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فمن يكون كافرا فله عذاب الكفر ومن كان عنده مع الكفر الصد عن سبيل الله فإنه يكون أشد من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله وكلهم في النار إلا أنهم دركات بعضهم أنزل من بعض. فالكافر الذي لا يؤذي المسلمين ولا يصد عن سبيل الله أمره أهون وأخف وعذابه أخف ممن يكون كافرا ويصد عن سبيل الله. والكل مخلد في النار إلا أن بعضهم أخف من بعض ولهذا فهم في النار دركات وبعضهم أشد عذابا من بعض. والقول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهم يعاقبون على ترك الأصول وأيضا على ترك الفروع. قال أخبرنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي هو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية عن بحير. عن بقية وقد مر ذكره عن بحير بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية. ثم ورد النسائي حديث أبي ثعلبة الخشني من طريق أخرى وفيه نهي عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل كل ذي ناب من السباع والإسناد. قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية عن الزبيدي. مر ذكر عمرو بن عثمان وبقية والزبيدي هو محمد بن مسلم محمد بن الوليد الحمصي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن الزهري عن أبي إدريس. عن أبي إدريس الخولاني اسمه عايد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي ثعلبة. عن أبي ثعلبة وقد مر ذكره. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.